السلام عليكم. هذا الشهر الكريم تصفد فيه الشياطين وتربط لأجل ألا تفسد بين الناس، فإذا علمت أن اثنين بينهما خصومة فاحرص على أن تصلح بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تصلح بين المتخاصمين. فاحرص على أن تفعل هذه الطاعة في هذا الشهر الكريم، فإن الصيام يربي النفوس على الرقة وعلى التقارب فيما بينها، وبالتالي يسهل عليك أن تصلح بينهم وأن تجمع قلوبهم.